من ذاك؟ شيخ واحد جاي فلان صادف اعطيته مثلا يوم الاضحى او ثاني يوم، يوم السابع تبعه يوم الاضحى او ثاني يوم. ايه. يصير انه يذبح العقيقه وضحيا في نفس الان؟ لا. ما بصير. ما بصير. الله يجزيك الخير. اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.